أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات الخمس هي أنوار الله عز وجل. من لم يرى بها ما ينفعه ولا يضره فهو كالأعمى الذي لا يبصر. وويحنا لأننا صرفنا عن القرآن وتدبره وتفكره وعن الاجتماع عليه لنتدبر ونتذكر. فهيا نستعرض عرضا سريعا هذه الآيات الخمس. أولا، قول ربنا جل ذكره: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يأمر الله تعالى مصطفاه مختاره نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن عن هذه الحقيقة، وخصومه في الشرق والغرب يسمعون ويبلغهم ذلك. قل يا رسولنا إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ألا وإنه الدين الإسلامي، الدين الذي تعبد الله به آدم فمن بعده من عباده المؤمنين. والهداية بيد الله، الله الذي يهدي من يشاء، ولكن على العبد أن يطلب هداية الله وأن يرفع كفيه إليه سائلا ضارعا ما دام يعلم أن الهداية بيد الله، فممن يطلبها وكيف يحصل عليها إذا لم يخشع لله ويخضع ويذل ويستكين ويدعوه لهداية. أعلمهم أنك هداك الله إلى صراطه المستقيم، ألا وهو الدين الإسلامي. ووصفه بقوله دينا قيما أي مستقيما، لا اعوجاج فيه والله، لا في عقائده ولا في عباداته ولا في آدابه ولا أخلاقه ولا قوانينه ولا أحكامه وشرائعه. وهو أيضا ملة إبراهيم، دين إبراهيم الخليل. وإبراهيم محبوب عند سائر الملل، من اليهود والنصارى وغيرهم. فالرسول هداه ربه إلى دين إبراهيم، إلى ملة إبراهيم حنيفا، أي مائل عن الباطل إلى الحق، وعن الشرك إلى التوحيد، وعن الضلال إلى الهداية. وما كان إبراهيم من المشركين، فلما تشركون يا من تنتسبون إلى إبراهيم وتتفاخرون بنسبتكم إليه؟ فالعرب المشركون كاليهود كالنصارى الكل أشركوا في عبادة ربهم غير الله، ويزعمون أنهم أتباع إبراهيم وأنه نبيهم وأنهم يحبونه. ففضحتهم هذه الآية، إبراهيم ما كان من المشركين، وها أنا ذا رسول الله على ملته وعلى دينه، ومن هداني إليها وقادني إليها إنه الله. فادخلوا إذن في رحمة الله، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعبدوا الله بما شرع لكم، وامشوا وراء رسوله معظمين مبجلين، تسعدوا وتنجوا. أما الادعاءات الباطلة لا قيمة لها. ففي هذه الآية أسكت الله المشركين من العرب واليهود والنصارى وغيرهم، أعلمهم أن محمدا هداه الله إلى دين الإسلام الذي هو دين إبراهيم وملته عليه السلام. وإبراهيم ما كان مشركا ولا يميل إلى الشرك والباطل، بل كان حنيفا مسلما. فتأملوا هذه الآية، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما أي مستقيما، ملة إبراهيم أي دين إبراهيم حنيفا مائلا عن الباطل إلى الحق، وعن الشرك إلى التوحيد، وعن الضلال الهداية. وما كان أي إبراهيم عليه السلام من المشركين والله، فلما تنتسبون إليه وأنتم تشركون بالله غير الله. الآية الثانية، يأمر الله تعالى رسوله أن يعلن كما أعلن في الأولى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا إعلان عظيم، أعلنها واضحة صريحة يا رسولنا، قل إن صلاتي، ويشمل لفظ الصلاة سائر العبادات، ونسكي، ويطلق النسك على الذبح والتقرب إلى الله به، ويطلق على مناسك الحج، ويطلق على سائر العبادات، إذ كل عبادة نسك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ماذا بقي؟ إذن صلاتي ونسكي وعباداتي وما آتيه وما أفعله في حياتي وبعد موتي من الأوقاف أو الصدقات الجارية أو ما إلى ذلك، كله لله رب العالمين. هذه الآية نقول إنها وقف، وكل مؤمن يجب أن يعلم أنه وقف على الله، بمعنى لا ينام إلا من أجل الله، ولا يستيقظ إلا من أجل الله، ولا يبيع ولا يشتري إلا من أجل الله، لا يتزوج ولا يطلق إلا من أجل الله، لا يكتسي ويلبس إلا من أجل الله، إذ هو وقف على الله. يكفي قوله حياة محياي ومماتي، أي حياتي وموتي لله، ما الذي يخرج؟ لا شيء. لو كنا واعين بصرا لعرفنا أننا موقوفون على الله عز وجل، كل أعمالنا لله، كل حياتنا ومماتنا لله عز وجل. لا، إذن فلا نلتفت إلى غير الله، نبيع نشتري نبني نهدم كما بينا، من أجل ماذا؟ من أجل الله. ف فمن هنا لا نخرج عن محاب الله أبدا ولا نقع في مكاره كذلك، لأننا وقف على الله. رسول الله أسوتنا، وإلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة فاقتدوا به. إذن كل مؤمن له أن يعلن هذا للملأ: اسمعوا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أي أمرني ربي، وأنا من المسلمين قلوبهم ووجوههم لله. هذه الحقيقة المجهولة، إنك وقف على الله، لا تأكل ولا تشرب إلا من أجل الله. وإن قلت كيف، كل بسم الله من أجل أن تعبد الله، اشرب بسم الله من أجل أن تعبد الله، ازرع وإلا حصد وإلا حصد، ما هي نيتك، ما مرادك، ماذا تريد، تريد سمعة وشهرة ومال أم تريد أن تعبد الله؟ هذه الحقيقة المجهولة، ولم يعلمها إلا واحد في المليون، مع أنها واضحة صريحة. يأمر الله تعالى رسوله أن يعلن للبشر كلهم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك، وبذلك أمرت، أنا أمرني ربي بهذا، وأنا أول المسلمين. لو دعي من يسلم أنت أن تقول أنا أول من يسلم، ورسول الله كان أول من أسلم. عرفتم هذه الآية الثانية؟ اسمعوا الثالثة: قل من الآمر؟ الله. من المأمور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أغير الله أبتغي ربا، أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. أين يذهب بعقولكم؟ هذا استفهام ينكر عليهم نظريتهم الباطلة. أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وأنا من ذلك الشيء، فكيف أعبد غيره؟ فكيف أقول ربي كذا وكذا وكذا غير الله عز وجل وهو رب كل شيء، كائن معلوم مسموع مشاهد غيب، رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، حقيقة بعد حقيقة. ينكر عليهم أغير الله أبغي ربا؟ مستحيل، كيف نفعل هذا وهو رب كل شيء؟ كل شيء أنتم تعبدونه وتعتقدونه رب، هو الله هو ربه، أي خالقه ومالكه ومدبره والمتصرف فيه، فكيف يوجد معبود غير الله؟ كيف يتصور وجود من يعبد غير الله؟ والله هو ربه ومالكه وخالقه ومعطيه ومانعه، فلم يبق إلا الحقيقة لا إله إلا الله، فلا يعبد الله عز وجل. أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، هذه حقيقة مستقلة، والله العظيم لا تكسب كل نفس إلا عليها كسبها. لا أتحمل أنا ولا أنت ما كسبه فلان، ولا فلان يتحمل ما نكسبه نحن أيا كان من البشر، ذكر أو أنثى، في الأولين أو الآخرين. من يرد على الله هذا؟ ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ثانيا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر أي ولا تحمل نفس مذنبة ذنب أخرى أبدا. ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى. كيف هذا؟ قال: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فلهذا لا أعبد غير الله، ولا أعترف بعبادة غير الله، ولا أؤمن بوجود رب وإله غير الله، مهما افترقتم مهما اختلفتم مهما كفرتم وقلتم، لعلمي بما علمني ربي أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. لو كفرت البشرية كلها وآمت أنت فاطمئن إلى نجاتك وسعادتك، لا يضرك كفرهم. والحقيقة بعد ذلك أن مرجعنا كلنا إلى الله، وإذا عدنا إليه سوف يستنطقنا، يستجوبنا، يسألنا لما فعلت، لما تركت، ثم يجزينا الجزاء العدل على كسبنا في هذه الدنيا. حقيقة من أعجب الحقائق. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. من عبادة الأصنام والأوثان والشهوات والأطماع والحلال والحرام وعبادة الله عز وجل ودينه الحق، والاختلاف قائم وموجود بين البشرية. هذا الاختلاف الله عز وجل هو الذي ينبئنا به ويحكم بيننا فيه. وهكذا يقول تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى أيضا، ثم إلى ربكم مرجعكم مرة أخرى فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهل الناس اليوم مختلفون؟ لا تسأل. يختلفون في الحق والباطل والخير والشر والفهوم، ولكن الاختلاف كله إثم وذنب ومذموم. الموحدون عباد الله لا يختلفون أبدا، ولكن يختلف الضلال والمشركون والكافرون. أما المؤمنون الموحدون العالمون بربهم وبشرعه وبما جاء به رسوله لا يختلفون أبدا. إن اختلفوا ينتهي الخلاف في ساعته، لا يدوم أبدا ولا يكون وصفا لهم لازما. ثم قال تعالى في الآية الأخيرة: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. من جعلنا خلائف الأرض؟ يخلف بعضنا بعضا. 100 سنة لن تجد واحد من الموجودين منا، وجاء ناس آخرون. مجلسنا هذا نسخ الله بمجالس أخرى سبقت. يخلف الصغير والكبير، وهكذا خلائف من آدم إلى يوم القيامة. ليس هناك من يدوم هنا ويبقى في هذه الحياة، بل لا بد من الرحيل، لا بد من الانتقال. من يقدر على هذا سوى الله عز وجل؟ لو تجتمع البشرية كلها أتستطيع أن تبقي البشرية 100 سنة فقط؟ أو تستطيع أن تمنع الولادة بالمرأة ولا يوجد خليفة؟ لكن الأمر لله وحده. هكذا يقول تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا فيها من آدم إلى آخر ساعة من ساعة هذه الحياة. هل هناك إله مع الله؟ أإله مع الله؟ هل هناك من يستحق أن يعبد مع الله وهو وحده الخالق الرازق المدبر؟ ثم قال تعالى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات. أيضا هل البشرية دائما مستوى واحد؟ في أي قرن، في أي بلد، في أي مكان لا بد من الاختلاف. هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا مريض، هذا عالم وهذا جاهل، وهكذا في كل شؤون الحياة. سبحانه لا إله إلا هو. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، متفاوتة في الجمال، في الحسن، في الآداب، في كل جزئيات الحياة. من فعل هذا سوى الله؟ ولماذا؟ قال: ليبلوكم فيما آتاكم. لماذا فاضل بعضكم على بعض وفاضل بينكم؟ ما الحكمة؟ ما السر؟ لماذا فعل هذا؟ قال: من أجل الابتلاء، أي الامتحان والاختبار، فيما آتاكم من صحة أيها الأصحاء، من مرض أيها المرضى، من علم أيها العلماء، من جهل أيها الجهال، من غنى أيها الأغنياء، وهكذا. قل ما شئت. ليبلو بعضكم فيما، ليبلوكم في الذي آتاكم من خير أو شر. وأخيرا: إن ربك سريع العقاب. يا رسولنا، أيها المستمع، إن ربك سريع العقاب. إذا ابتلى واختبر ونجح الناجحون وخسر الخاسرون على الفور يتم الجزاء ويتم العقاب الشديد. وفيه لحظة أيضا أو لطيفة، وهي أن الابتلاء أيضا في هذه الدنيا يترتب عليه العذاب في الدنيا. فكم من ظالم كسره الله، كم وكم وكم من معتدي ضربه الله، وهكذا يتم الجزاء الجزئي في الدنيا. فاضل بين بعضنا بعض ليختبرنا ثم يجزينا في الدنيا أيضا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، لماذا؟ ليبلوكم في أي شيء، فيما آتاكم. ما الذي آتانا؟ ما الذي أعطانا أسماعنا أبصارنا صحتنا قلوبنا نساءنا زواجنا أولادنا كل ما عندنا؟ من أعطانا إياه؟ أليس هو الذي وهبنا هذا؟ ليبلوكم فيما آتاكم. وبعد ذلك افهم أن الله سريع الحساب. إذا حاسب أحدا ليجزيه لا تتصور تلك السوعة أبدا ولا تعرفها. إن ربك سريع الحساب وإنه لغفور رحيم. لولا هذه الجملة الأخيرة طارت قلوب المؤمنين. إن ربك لسريع العقاب. ومع هذا أيضا إنه لغفور رحيم. وهكذا سريع الحساب والعقاب، ومع هذا يغفر لأوليائه ويرحمهم، يغفر لعباده المؤمنين التائبين الراجع إليه ويرحمهم، يغفر للمؤمنين الموحدين إن زلت أقدامهم وحصلت منهم ذنوب وما تابوا منها، وإن عذبهم يوما أدخلهم الجنة ليخلدوا فيها، لأنه من صفاته أنه الغفور أي لذنوب عباده الرحيم بهم. أعيد تلاوة الآيات، تأملوا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بهذه الآية أسكت ألسنة اليهود والنصارى والمشركين. هو على ملة إبراهيم، ما عنده دين جديد، وإبراهيم ما كان مشركا كأنتم أيها المشركون من العرب واليهود والنصارى، ألا وهو الإسلام. ثانيا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الوقف وإلا لا؟ كل مؤمن يجب أن يعلم أنه وقف على الله، ما يعمل في هذه الدنيا لله، وما يموت عليه أيضا فلله، إذ حياتنا ومماتنا لله. ويدخل في هذا إذا دعينا إلى الجهاد في سبيل الله أن تكون موتتنا لله عز وجل. ثالثا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. كيف يعقل هذا؟ أغير الله أطلب ربا وهو رب كل شيء؟ ما يوجد شيء ليس الله بربه، أي بمالكه وخالقه. كيف أتخذ غير الله ربا؟ كيف يعقل هذا؟ قل هكذا، بلغهم أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذا أولا. وثانيا، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فالذي أعمله أنا أجزى به، يجزيني ربي به، والذي أنتم تعملونه كذلك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا أتحمل ذنوبكم أيها المذنبون، ولا أنتم تتحملون إن كان لي ذنب ذنبي. ثم إلى ربكم مرجعكم. المرجع الحقيقي إلى من؟ إلى الله. نموت وتنتهي هذه الدورة وهي على وشك نهايتها، وإذا بنا خلق جديد بين يدي الله في ساحة فصل القضاء والحكم بين الناس. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم، تنبيه الإخبار الدقيق، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذه إشارة إلى أنه لا يجوز الخلاف عندنا نحن، وإن اختلفنا مع اليهود والنصارى والمشركين أشركوا بالله، نحن وحدنا الله عز وجل. فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته، نحن استقمنا على أمر الله وعبد الله عز وجل. أما فيما بيننا يجب أن لا يكون خلاف، لأنه عيب ونقص. الآية الأخيرة: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. ما معنى خلائف الأرض؟ ألست أنا خليفة لأبي وإلا لا؟ وأنت يا إبراهيم خليفة لأبيك وإلا لا؟ وهكذا خلائف يخلو بعضنا بعضا، فيه من فعل هذا مع الله، فيه من ينسب هذا إليه سوى الله. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. مشاهدة للدرجات وإلا لا؟ في الجمال، في القبح، في المال، في الفقر، في المرض، في الصحة، في كل مظاهر الحياة الناس متفاوتون. من جعلهم هكذا؟ لماذا فعل بهم هذا؟ ليبلوكم. العالم يبتلى لماذا ما بين علمه؟ الجاهل لماذا ما طلب العلم ليعرفه؟ الفقير لماذا ما سأل ربه؟ الغني لماذا تصدق على فقير من عباد الله؟ وهكذا إننا لمبتلون. واقرأوا: وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليبلوكم أي ليختبركم، لينجح من نجح ويرسب من رسب. ليبلوكم في ماذا؟ فيما أعطاكم. هل الحاضرون ما هم مبتلون؟ والله ما منا إلا مبتلى، هذا بعلمي، هذا بفقر، بغنى، بجاي، بعرضي، بكذا. ثم الختم الأخير: إن ربك أيها السامع سريع العقاب. إذا امتحن وأصب العبد ضربه عز وجل بسرعة، فكم من ظالمين خرب ديارهم، وكم من معتدين سلط عليهم غيرهم، وكم من مذنبين أصيبوا بكذا وكذا، وكم من صلحاء ربانيين فازوا وسعدوا، لأنه سريع العقاب. وإنه لغفور. غفور لمن؟ للتائبين، رحيم بعباده المؤمنين. فمن رجع إلى الله وعاد إليه ما يتركه أبدا، بل يغفر له ويرحمه. هداية الآيات: تأملوا تستنبطون من الآيات هذا الآتي. أولا، ملة إبراهيم عليه السلام هي، قولوا، الإسلام. ملة إبراهيم ما هي؟ الإسلام. ما قال هداني إلى صراط ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم هي الإسلام. ثانيا، مشروعية قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أميت وأنا والمسلمين. عندما نقوم للصلاة نقول هذا، نذكر أنفسنا بهذا الحل، قل تتلوها هكذا. ثالثا، لا يصح طلب رب غير الله تعالى، لأنه رب كل شيء. لا يصح أن تطلب ربا غير الله، ما تجد. لما؟ لأن الله رب كل شيء، وإلا لا؟ ما في من هو مستقل بنفسه رب خاص. إذن فلم يبق لنا أن نطلب إلا الله عز وجل. رابعا، عدالة الله تعالى تتجلى يوم القيامة، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. خامسا، سادسا، تفاوت الناس في الغنى والفقر والصحة والمرض والبر والفجور وفي كل شيء، مظهر من مظاهر تدبير الله تعالى في خلقه، ينتفع به الذاكرون من غير أصحاب الغفلة والنسيان. هذا، والله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل كتابه.